حياتي ليك يا اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي ليك يا اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي ليك روح قلبي قلي حبي كل ملكي ديك اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي اليك اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي روح قلبي قال لي حبي كل ملكي ديك يا اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي اليك يا اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي اليك روح قلبي عقلي حبي كل ملكي ديك صوتك نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء خلى الدنيا ظهور على طول وشموع على طول ظهور على طول وشموع على طول ظهور على طول وشموع على طول الله يا حبيبي على حبك وهنايا معاك الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله يا حبيبي على حبك وانا يا معاك الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله ولا دمعت عين جرحت قلبي ولا قولت ما بقولش في حبك غير الله الله الله الله يا حبيب على حبك الله من كتر الحب لقيتني بحب لقيتني بحب وذوب في الحب ذوب في الحب